الفرق بين الشبهة في الموضوع والشبهة في الحكم، فيجوز في الأول المخالفة القطعية فتجوز دون الثاني. ليش في الأول تجوز؟ لأن المخالفة القطعية في الشبهات الموضوعية فوق حد الإحصاء. مثلت أنا بثوب المشهور، بالدرهم المختلف فيه، بالدار المختلف فيه، هذا كله مثلت فيه. بخلاف شبهة الحكمية، لا، المخالفة القطعية مجوز، ليس فوق حد الإحصاء. من قال؟ يقول كما يظهر من كلماتهم في مسائل الإجماع المركب، فإنهم هناك قالوا لا يجوز المصير إلى القول الثالث، قياسا عندي مخالفة قطعية. وطبيعة الإجماع المركب، هاي المقدمة ما تلتفت لها، لا يكون إلا ويا في الشبهات الحكمية. وكأن الوجه ما تقدم من أن الأصول، يعني وكأن الوجه في هذا التفصيل، أقول لا يخلو ما في التعبير من حزازه. ليش؟ لأن هو بين وجه الفرق، وجه هذا التفصيل، قال لأجل أن المقارنة القطعية في الجوامع فوق حد الإحصاء بخلال القطع الدين. بعد ما إلى معنى تجي تقول ثانيا وكأن الوجه في هذا التفصيل ما تقدم من أن الأصول في الشبهات الموضوعية تجري وتخرج المجرى من موضوع هذا. بعد ما إلى هذا الفقه يقولنا مساق الدليل الثاني، يقول يمكن ويمكن أن يوجه بما شوف، يقول كما أنا في أثناء الشرح جعلت ماذا وجه ثاني، فالمناسب هكذا. تفضل مولانا. بل إيه هو كأن تنقر، مو أنه ماذا، وكان خباء، ما له معنى خباء تنقر، بل إحنا ما تبقى كان، لكنه بل تقرأ هكذا على أي حال. وكأن الوجه ما تقدم من أن الأصول في الموضوعات تخرج مجراها عن موضوعات أدلة التكليف، فلا يلزم بنا العمل حينئذ بالأصلين مخالفة للدليل. بخلاف الأصول في الشبهات الحكمية إن منافية علما لنفس الدليل، فإنها منافية لنفس الحكم الواقع المعلوم بالإجماع. لكن الجواب هو الجواب، وقد عرفت ضعف ذلك. شلون عرفته؟ شلون عرفته؟ أمس عرفنا، أمس وأن هذا عطف تفسير، وأن مرجع الإخراج الموضوعي، عرفنا بالأمس أن مرجع إخراج هذا الإناء وذاك الإناء اللي واحد جسم من النجس، عن موضوع ذلك الدليل عن النجس ماذا يلزم؟ يعني معناه رفعنا وجوب الاجتناب عن النجس، وأن مرجع الإخراج الموضوعي إلى رفع الحكم المترتب على ذلك، على ذلك على النجس، يعني وجوب الاجتناب الذي ثابت للنجس رفعناه، يعني راح يصير ما يجب الاجتناب، فيكون إذن النتيجة الأصل، يعني ساعة الطهارة هنا وساعة الطهارة هناك، في الحقيقة منافي علما لنفس الدليل اجتنب عن النجس، منافيا لنفس الدليل الواقعي، لا أن إلا أنه حاكم، يعني الأصل حاكم على الدليل لا معارض له. فافهم، أقول الخلل في هذه العبارة، يعني في قوله إلا أنه حاكم عليه لا معارض له، هذا الخلل في هذه العبارة واضح، فإنه يقول شنو؟ فيكون الأصل منافي للدليل، يعني الاستنباط عن النجس، إلا أنه حاكم حتى، هو إذا حاكم يلزم أن لا يكون حينئذ منافي. آخر من الحكومة تستدعي، الحكومة تستدعي عدم المنافاة. مثلا إذا أبين لك شلون، مثلا الحكومة مثلا لك مثال، مثل إذا إجانا دليل قال بأنه كل نجس اجتنب عنه، إجاك دليل ثاني قلت ترى أبويا هذا مو نجس، هذا طهرناه تحت ماء الإسالة، تحت ماء الحنفية طهرناه، في الكور طهرناه، في الماء الجاري طهرناه. هل أكو منافات بين هذا الدليل وبين ذلك الدليل؟ لا، لأن ذات يثبت كبرى يقول كل شيء لو كان نجس، كل نجس يعني لو كان نجس فهو ماذا يجب الإسلام. هذا الدليل الثاني يبين ذلك، تقول نحن طهرنا هذا، هذا ليس بنجس. أي منافات ما موجود بين الدليل. نقول هذا حاكم، ما معنى حاكم؟ يعني يرفع موضوع، يرفع موضوع ذلك الدليل، موضوع ذلك الدليل النجس، هذا يرفع موضوع ذلك، يقول طهرناه. فإذا متى ما كانت حكومة لا توجد منافات، متى أكو منافات لابد ما أكو حكومة. فإن الأمر الواضح هذا هو الشيء علمنا إياه. فإذا كيف إهنا يقول قدس سره فيكون منافيا، فيكون منافيا هكذا قال، فيكون الأصل في الموضوع في الحقيقة منافيا لنفس ذات دليل استنب عن النجس. بعدين يقول إلا أنه حاكم عليه، هو إذا منافي شلون حاكم عليه؟ حاكم عليه يعني رافع لموضوعه، فإذا رافع لموضوعه يعني مو منافي إليه. والأتعس من ذلك والأشد من ذلك، شو بعدين شو يقول؟ إلا أنه حاكم عليه لا معارض له. أي شنو؟ وانت قلت فمنافي ويكون ولا فيكون منافي، بعدين قلت لا معارض له، فهنا بعد واضح على التناقض في كلام الشيخ. ما هو قال منافي ولا منافي بمعنى معارض، منافي ومعارض وما فرق بيناته. فأول قال فيكون منافي له، بعدين يقول ماذا؟ إلا أنه حاكم، فغض النظر عن هذا، لكن يقول لا معارض له. وإذا منافي كذي شلون بعدين تقول ماذا؟ لا معارض له، هذا هم لا معنى له. وأنا أحتمل، وأنا أحتمل أن مضافة، مضافة إلى أنه إذا كان هذا فتشالي، إذا كان حاكم كما يصرح الشيخ لازم حينئذ يجوز إجراء كلا الأصلين، لأن متى ما كان الأصل حاكم يرفع موضوع ذلك الدليل فلازمه أنه يجري بلا مانع، الحاكم مقدم على من؟ على المحكوم. فإنت لا يكون تسلم للحكومة، وإلا إذا سلمت أن الأصل حاكم لازمه أن يتقدم على من؟ على المحكوم. هذا من الأمور البديهية. وأنا أحتمل، وأنا أحتمل أن في العبارة خلل فن صحيح يكون الصحيح، يعني اشتباه من الناس في العبارة، إبدال إلا لا، إبدال إلا لا لا، هذا يصير ترى بالناس مزيد بعض مرات ماذا القلم هو وحده يشفط يجر ماذا فرد شفط يتشي، خصوصا إذا واحد غافل كيدة فد مرة الصين فانكتبت ماذا هاي الهمزة، فإذا ما مكتوب الهمزة عبارة تمشي. فيكون الأصل في الحقيقة منافيا لنفس الدليل، لا أنه حاكم، وأنه حاكم حتى ما يكون معارض، لأنه حاكم بحيث لا يكون معارض، لا معارض له، لا لا ليس الأمر كذلك، بل هو ليس وهي لا معارض له تفريع لمن على حاكم، يعني لا أنه حاكم حتى لا يكون معارض، بالتالي بالمعنى هكذا لا بأس بالعبارة دي، يعني لأنه معارض صحيح ما دي الشيء، لكن أوضح تقول قلت إلى أوضح بعد كل شيء توضحها، لا أنه حاكم عليه حتى لا يكون فليس أو وليس معارض له، لا ليس كذلك. كلامنا كله في شبه الموضوعية، كل كلامنا في شبه الموضوعية، لأنه طالب الجواز في شبه الموضوعية، كل الجواز في شبه التقنية، من هذا الخلف في هذا الدليل الثاني، لماذا طالب الجواز في شبه الموضوعية بدون أن يكون الجواز في شبه التقنية، باعتبار أن إجراء الأصل في شبه التقنية منافق ومنافي للحكم الواقعي ما تقول ليه شو الموضوع اللي يكون حاكم فهو ايش يقول بالعبارة يعني يكون دقيق بس الضمائر يعني تكفير الضمائر يعني رجع الضمائر شنو شلون فيكون الأصل في شقيقنا مناسبة لنفس الدليل الواقعي هذا بالنسبة لما الحكم بالنسبة لشبه حكمي إلا أنه حاكم عليه لا معارضه هذا بالشبه المصحف جدا خلاف الظاهر كل كلامنا احنا وين في الشبهة كل كلامنا يريدين في الشبهة الموضوعية أجرم الأصول فهو قاعد يرتب عليه يقول عرفت بعض ذلك وأن مرجع الإخراج الموضوعي الذي يتنقل موضوع ديما بإجراء الأصول نرجعه إلى رفع الحكم فيكون الأصل يعني في الشبه الموضوعية كل الكلام ديما على أي الحكومة على قسمين قسم يكون أحد الدليلين ناظر إلى الدليل الآخر وقسم لا مجرد رافع بلا نظر هذا من هذا القسم الذي يكون رافع ماذا؟ هذه قسمين على قسمين صح إذا احصرنا في النظر صح الرابع افهم لعله إشارة إلى هاي التعليقات التي بينتها وإن كان ذلك بعيدا الرابع لا يلتف خالف قطعيه الحكم المشتبه في الموضوعين، نفرق بين كونه واحد يعني من جنس واحد، واحد باللون جنس واحد نوع أو جنس كذا، ترى نفس الشيء. إذا بعد مو مقصود نوع أو جنس ماذا منطقة تتفرق، لا مقصود يعني ماذا يجمعهما شيء واحد، كلاهما ذكر كلاهما حر. فوجوب أحد الشيئين في الدعاء لكم مثل الصلاة أنه صلى الله عليه وسلم وبين اختلافه اختلافه مثل ما اختلاف النوم مثل ما فوجوب الشيء إما هذا واجب وإما ذاك حرام. والوجه في ذلك في هذا التفصيل أن الخطابات في الواجبات الشرعية بأسرها في حكم خطاب واحد. فتعلم الشارع الدامة يقول أنت لي بصلاة يجب الصوم يجب الحسن هذا ما قال لنا يجب مجموعة أيضا فنرجع إلى وجوب واحد تتعلم بهذا الحكم بأسرها في حكم خطاب واحد بفعل كل فجر في بعض لما أنا ركب بعض لما أترك دار لما أترك الدار فترك البعض بعض تلتك الأمور معصية عرفان. أنا يا بعض ترسل أنا ما أدري يوم هذا ما في دون أفواجه فبالتالي فرد واجب لما الدعاء عند رؤية الهلال مهم هذا أفواجه فأنا بالتالي لو أترك الثلاثة أعتني فرد واجب فرد معوض فترك البعض اللي ما أدري هو يا إذا كان هذا واجب الدعاء عند رؤية الهلال وهذا هو البعض اللي إذا كان ذاك والله كذاك وطرح معصي حرفا كما لو قال المولى سمع كذا وكذا وكذا اكيد سطرت مجموعة من العمر فإنه بمنزلتي افعلها جميعا فلا فرق في العصيان بين ترك واحد منها معين أو ترك واحد منها غير معين عنده غير معين عند الشخص عنده وعند المفتن وفي مثالنا لما أترك الدعاء عند رؤية الهلال وأترك الصلاة عند ذكر صلى الله عليه وسلم أترك واحد معين وواحد غير معين واحد غير معين لأن أنا ما أدري ما أدري الواجب في الشريعة ماذا أرضى فالذي تلقته فرد واجب لكن الواجب غير معين عندي ما أدري يا الواجب ومرة لا الواجب اللي بي أتركه واجب معين كان كما إذا المولى قال زكي وحوت وخمس وأنا أترك الصلاة أترك الزكاة خمس أترك الخمس واحد معين أترك أما أين أبي مورده لا الواحد هذا غير معين فيقول ما في رسول أما إذا كان الواحد معين أو واحد غير معين يكلون ما عصيان لا يترك فإذا ما يجوز ترك الاثنينات لكن يجب فعل الاثنينات يا ولا هذا كلام آخر قد يأتي في بحث براءة والاشتغال نعم في وجوه الموافقة القطعية اللي بيصير موافقة القطعية شلون بالإتيان بكل واحد من المحتملين كلام آخر مبني هذا الكلام الآخر الذي يأتي في بحث البراءة والاشتغال مبني عليه من على أن مجرد العلم بالحكم الواقعي نحن باشتغال يقيني على أن مجرد العلم بالحكم يعني اشتغال يقيني يقصد البراءة اليقينية يولا ما يقصد البراءة الوقيل وإنما أحسن أقتضي حرمة المخالفة اليقينية أما البراءة اليقينية فلا يقصد البراءة اليقينية عنه عن ذلك الحكم الواقعي لا اكتفى بأحد المحتملين هذا حطب علينا نعم في وجوب الموافقة القضية بالإتيان بكل واحد من المحتملين يقتضي البراءة اليقينية أو يكتفى بأحدهما لا يقتضي حطب على هذا البراءة اليقينية هل يقتضي البراءة اليقينية أو لا ما يقتضي البراءة اليقينية يكتفى بما بأحدهما حضرا عن المخالفة نقول واحد كافي حتى لك تصل المخالفة القطعية التي هي بنفسها مذمومة مخالفة قطعية بعنوانها مذمومة عند العقلاء وتعد معصية عندهم عند العقلاء وإن لم يلتزموا الامتثال اليقيني للخطاب المجمل أرجع من أول التي هي بنفسها أي الموافقة القطعية ليست بلازمة، إذن المخالفة القطعية جائزة مو مذمومة، لأن المخالفة فللموافقة القطعية نقول المخالفة القطعية لا تجوز، فالمخالفة القطعية حرام مقدمة لحصول الموافقة القطعية. فإذا قلنا الموافقة القطعية ليست بلازمة لازم وعكس نقول المخالفة القطعية رمات جائزة وليست بمحرمة. فهو يريد يدفع هذا التوقف، يقول المخالفة القطعية بعنوان كونها مخالفة قطعية هي بذاتها بنفسها بالباب أنها مقدمة لتحصيل الموافقة القطعية، لا بعنوانها هي محرمة مذمومة. فإذا يمكن أن نقول الموافقة القطعية ليست بلازمة، لكن في نفس الوقت نقول المخالفة القطعية محرمة، فإن المخالفة القطعية حرام بعنوانها لا من باب المقدمة. فلذلك يقول أو يكتفى بأحدهما حذرا عن المخالفة القطعية التي هي بنفسها مذمومة، مو من باب أنها مذمومة مقدمة لتحصيل الموافقة القطعية التي هي بنفسها مذمومة عند العقلاء وفعل معصية عندهم، وإن لم يلتزموا بوجوب الموافقة القطعية وإن لم يلتزموا الامتثال اليقيني، يعني الموافقة القطعية اليقيني يعني الموافقة القطعية، وإن لم يلتزموا الامتثال اليقيني للخطاب المجمل. إذا الأقوال إيش قد صارت في هذه المسألة المخالفة القطعية للخطاب المجمل، إيش صارت الأقوال في أربعة أرجحها ياهو أقواها ياهو اللي كان يقول على أنه تحرم المخالفة القطعية مطلقة. الدرجة الثانية إذا أردنا نفصل عن ذلك، أي واحد من هذه الثلاثة نختار الذي نختار ياهو الأولى هو الثاني الذي كان يقول بالجواز الذي يقول بالجواز أظن النسخة النادرة ما أدري والسريفة إيه الخاصة. والأقوى من هذه الوجوه هو الوجه الأول، إنه الثاني مكتوب هو نص بدل الأول الذي كان يقول بعدم الجواز مطلقا. ثم الثاني ثم الثالث نجي بعض النسخ الجواز، بس أنا أبين توجيهات ثم الثاني ثم الثالث أو ليش ثم الثالث ثم الثاني. يمكن أن الأول هو هذا بلا أشكال هو ماذا صحيح، هذا كسبان هذا صحيح. الأرض الأقوى هو الوجه الأول، يعني عدم جواز لا تجوز المخالفة القطعية مطلقا. إذا تنزلنا عن هذا ياهو الذي نختار، إما أن نقول نختار ياهو القول الثاني أبين على النص، نختار القول الثاني يعني عدم الجواز مطلقا، ما نختار ياهو قول ياهو القول الثاني. القول الثالث الذي كان يفصل بين من يقول إذا فرض على أنه شبه موضوعية فيجوز، إذا حكمية لا يجوز، هذا باطل. ليش؟ لأن هذا التفصيل بلا وجه، إذ المفروض أنه رددنا توجيهه توجيه المبتنع ليه، ردينا قلنا الأصول الموضوعية لا يمكن أن تجري في الشبهات الموضوعية. إذا على هذا الأساس القول الثالث باطل. فإذا أردنا نتنزل عن الأول كلش نتنزل إلا إلى الثاني، فإن التفصيل بين الموضوعية وبين الحكمية بلا وجه، التفصيل بلا وجه. فإذا أردنا نقول المخالفة القطعية ليست بمحرمة فنتنزل فنقول هي جائزة مطلقة، أما نفصل بين الموضوعية وبين الحكمية هذا تفصيل بلا وجه. لذلك التنزل شلون يكون يصير؟ يصير أولا نختار الأول، إذا نترسل نختار القول الثاني ونختار الثالث، يعني الثالث تفصيل فيه بلا وجه. فإذا أردنا نتنزل ونقول بأن المخالفة القطعية جائزة ليست بمحرمة، فنتنزل نقول جائزة مطلقة. الثاني من يابا بالباب على أن الثاني لا يجوز المخالفة القطعية في بعض الصور، وهذا أنسب أنسب من أن نقول أنها تجوز مطلقة، ونحن عند الصحيح ياهو أنها لا تجوز مطلقة. الأقرب إليه إذا رأى من التنسل الأقرب إليه ياهو أو للثاني والثاني، لأن الثاني كان يناقض تاما مناقضة تاما، كان يناقض الأول، كان يقول يجوز مطلقا. فإحنا إذا أردنا التنسل نزل علما إلى الثاني، لأن الثالث يوافقنا شيئا ما، ويقول بعد جواز المخالفة القطعية في بعض الصور، يا بعض الصور في الشروط الحكمية. إذا أردنا التنسل عن الأول نضرب علما، نقول بما بالثالث لأنه يوافقنا في الجملة. ثم بعد ذلك إذا أردنا التنسل نختار ماذا؟ القول الثاني. هذا هم توجيه الآن إلى هذه العبارة. طبيعي ثم الرابع، هذا الرابع يجي بعدنا الأول ثم الثاني ثم الثالث ثم الرابع، هاي الرابع يجي بما؟ بالأخير. لا الرابع بالباب على أنه بعد إذا أردنا التنسل عن الأول عن الثاني عن الثالث يجي المقصود. فالروح ماذا إلى الرابع؟ فالرابع ما صاير في البين، صاير في الأخير. الرابع نسخة بدل ما أقول الرابع هو بالأخير جزما صاير، لكن الذي أقول به اشتباه هذا النسخ بدل أقول أنه الأول ثم الثاني ثم الثالث، ولا الأول ثم الثالث ثم الثاني، فالاشتباه النسخ البدل الذي موجود هكذا. وفي هذه النسخة الطويلة الموجودة بين أيديها الطويلة الموجودة هي الأول ثم الثاني ثم الثالث، وهذا هو بعيد هو الصحيح. الماضى الثاني الثاني الذي هو حتى ياهو الثاني، هذا من الأساس يعتبر هذا اشتباه من عندك، هذا اشتباه الأول، لأن كان بدائي الأول ياهو هو عدم الجواز فلا يؤثر الثالث، إذا هذا اشتباه الأحد. هذا كله في اشتباه الحكم من حيث الفعل المكلف به، نحن إذا تتذكرون جدا الاشتباه تتعلق الاشتباه مرة الشيء المكلف به ومرة لا الشخص المكلف. هذا قصدنا من وين كان؟ إذا كان الاشتباه ناشئ من اشتباه من؟ من اشتباه الشيء المكلف به. وأما إذا كان من شغل اشتباه من ناحية الشخص المكلف، هذا قلنا له صورتان، مرة نفترض من قبيل مسألة قصة يعني خطاب موجه للدخول لموضوع الدخول، خطاب موجه علما لموضوع الإناء، لكن ما ندري هذا الشخص يدخل تحت الموضوع أو يدخل تحت هذا الموضوع. فنفترض شخص واحد يحتمل أن هذا الموضوع ينطبق عليه، يحتمل ذلك، ومرة نفترض لا هذا الشخص متعدد مثل مسألة من؟ مسألة الجهل، هذا كل عكس تماما، الخطاب وجه علما إلى واحد إلى الجنون، لكن عنوان الجرم ما ندري ينطبق على هذا الشخص أو ينطبق على هذا الشخص، فيتكون إن علم إجمال. الآن خلنا نجي أول إلى مسألة الجرم، خلنا نشرحها. كما ماذا أظن نتكلم به بعدين نجي إلى مسألة الخلق. مسألة الجنوب قلنا ماذا؟ يوجد ثوب مشترك بين صديقين فيحصل علم إجمالي بأن إما هذا هو الجنوب وإما ذاك هو الجنوب، علم إجمالي. فالآن راح نروح التساؤل الثاني، هذا العلم الإجمالي منجز ولا يعني هل يجب إذا قلنا منجز يعني يجب على هذا أن يختصر وعلى ذاك يختصر؟ لا، كل واحد منهما حتى تحصل مقاربة قطعية أو اثنيناته حتى تحصل موافقة. وهكذا الدخول في المسجد، يقول ما يجوز لهم أن يدخلون أن يدخلوا المسجد اثنيناته أو لا أقل واحد ما يجوز لهم حتى تحصل موافقة قطعية أو لا أقل تحصل مخالفة قطعية. فهل هذا العلم الإجمالي منجز أم أنه ليس بمنجز؟ الصحيح أنه ليس بمنجز هذا العلم الإجمالي. ليش؟ لأن العلم الإجمالي إيش وقت يصير منجز؟ بالله أخذ هالقاعدة العامة، وتستفيد منها في سائر الموارد. العلم الإجمالي إيش ممكن يصير منجز إذا صار سبب للعلم بتوجه التكليف إلى المكلف. إذا صار سبب للعلم بتوجه التكليف إلى المكلف الناس المنجز. مثال شلون هذا؟ كما في مسألة الإناء، إما هذا الإناء نجس وإما ذلك الإناء نجس. إن أنا راح أعلم بأن تكليف جسما موجه لي، لكن يعني أكبر التكليف موجه لي يقول يا شيخ اجتنب عن النجس الموجود إما هنا إما. فخطاب جسمي موجه لي، لكن ما أدري إذا الخطاب اجتنب عن هذا أو اجتنب، بس اجتنب جسمي موجه لي. فإهنان العلم الإجمالي صار سبب للعلم بتوجه التكليف لي، فهذا يكون منجز. وأما في مسألة الثوب المشترك، فالعلم الإجمالي لم يكن سبب للعلم بتوجه التكليف إلى المكلف. ليش؟ لأنه إن كنت أنا الجنوب فالتكليف موجه لي، لكن إذا صديق الجنوب تكليف من موجه؟ هم إلي موجه؟ لا، إلى صديقي. إذن بالتالي أنا لا أعلم، يحتمل موجه لي على تقدير أنا الجنوب، يحتمل ما موجه، يعني رح يستشف في أصل التكليف. يعني معناه في أصل التكليف أشوف هل موجه لي خطاب يا شيخ اختصر أم لا، مش هذا رح يصبح. إن كان التكليف موجه لصاحبي إذن أنا ما موجه لي بعد التكليف، وإلا موجه لي فشف في أصل التكليف وشف في أصل التكليف مجرى للبراهن. هذا التفتوا له جيدا. فمسألة الثوب المشترك العلم الإجمالي ليس فيها منجز. ليش؟ لأن الأمر يدور إما أنا مكلف وإما صاحبي مكلف. هذا الإنسان لما أول ما يتدرس يجي هاي الشبهة تجي يقول قوليش وأقعد عند علم التكليف، لو أنا مكلف لو شنو صاحبي؟ لو صاحبك مكلف جواب قاعد يبين، لو صاحبك مكلف يعني معناه أنت ما مكلف، يعني معناه أنت تشوف في أصل التكليف وش في أصل التكليف مجرى علما من براء. هذا التفتوا له جيدا. إذن لا يجب على واحد منهما الاختصار، بل أبو شيء لا فرسك أنه إذا تكون علم إجمالي بالتكليف للشخص الواحد، علمنا إجمالا بتوجه التكليف للشخص الواحد، وذاك العلم الإجمالي يصير منجز. مثل لو فرضنا على أنه أبو شخص ثالث يريد يستأجر واحد لكنس المسجد، بس ما يدري هذا يستأجره وهذا يستأجره، فإذا هذا الشخص الثالث يعلم بأنه موجه إلى خطاب يقول له يا أبونا لا تستأجر استئجار الجنوب يدخل المسجد وما يجوز بكأس المسجد لا يجوز، فهذا الشخص الثالث سوف يعلم بأنه قد توجه إليه تكليف يقول لا تؤجر، لكن مردد هذا الخطاب لا تؤجر، هذا لو لا تؤجر بس بالتالي لا تؤجر موجه إليه، فإذا لا يجوز له أن يستأجر كلا هذه الشخص بناء على لا ماذا يأجر هذا بناء على وجه موافقة أو لا أقل واحد ما يجوز أن يأجر. إذا قلنا فقد تحرم المخالفة طبعي، فإذا من الناحية العلم الإجمالي يصير منجز، لكن من ناحية الخصوص لا، العلم الإجمالي ما يصير منجز. فأنت التفت شفت حصل لنا علم إجمالي بالتكليف موجه إلى شخص واحد يصير منجز هذا العلم الإجمالي، بذلك المقدار يصير منجز وضل المقدار الأوسع. يعني الآن لما نتكون للثالث علم إجمالي بمقداره نقول منجز، يعني بمقدار ماذا؟ الإيجار، يقول يحرم أن يأجر هذا أو يأجر هذا. أما بالمقدار الثائل يعني بمقدار الاختصار لا يصير منجز. هذا ما يستلزم هذا العلم الإجمالي أن نقول أنه يجب عليه أن يتخصص. ما بالنسبة للاختصار العلم الإجمالي يكون يثبت في حقه مو في حق هذا الشخص، لا في حقه، وفي حق الناعب العلم بالتكميل. هذا كله في اشتباه الحكم من حيث الفعل المكلف به. واما الكلام في اشتباه الحكم من حيث الشخص المكلف بذلك الحكم فقد عرفت انه يقع تارة هذا الاشتباه في المكلف له صورتان، مرة مسألة الثواب، مسألة الجنون، مرة مسألة الفضة. وقد عرفت انه يقع تارة في الحكم الثابت لموضوع واقع وهو الجنون، لكن هذا الجنون تردد بين شخصين كأحكام الجنابة المتعلقة بالجنون علقة بالموضوع الواقع وهو الجنون، المردد بين واجبين من. وقد يقع هذا الاشتباه في المكلف شلون؟ في حكم ثابت لشخص، ثابت لشخص من جهة تردد ذلك الشخص بين موضوعين، هو الحكم ثابت لشخص معين، هو الهاي الخطاب حكم ثابت لها جزما، لكن بما ان الخطاب مردد بين موضوعين، بين موضوع الدب وموضوع الإمام، الشخص واحد مو متعدد، واحد لكن تردد بين موضوعين، بين شخصين، تردد المكلف من جهة تردد بين حكم الخطة المراد بين ذكرهم. أما الكلام في الأول فمحصل أن مجرد تردد المكلف بين شخصين تكليف أحسن، مجرد تردد التكليف ووجوب الاستفسار، فهنا بتكون مكلف مناسب تكليف بين شخصين لا يوجب على أحدهما شيئا مكلف صحيح، لكن الأسهل التكليف، بالتالي المكلف وهو كل مردد بين شخصين صحيح لكن أسهل تكليف، مجرد تردد بين شخصين لا يوجب على أحدهما شيء، هذا يجب عليه الاختصار، لهذا لأن ما عنده مرد واحد علم بالتكليف الموجه إليه، بل عنده علم يوم إلى التكليف يوم ذاك. إذا العبرة في الإطاعة والمعصية بتعلق الخطاب للمكلف، يكون جزما خطاب موجه للمكلف، جزما تكليف موجه له. إذا العبرة بما بتعلق الخطاب بالمكلف الخاص، فالجنوب المردد بين شخصين غير مكلف بالغسل، وإن ورد من الشارع أنه يجب الغسل على كل جنوب، لكن لا هذا يجب الغسل لا هذا، ليش؟ فإن كل منهما شاك في توجه هذا الخطاب إليه، عيد أنه هو الجنوب، شك في أصل التكليف، فيبقى عقاب واحد من هذين الشخصين. يكون جنبا فيفضح عقاب واحد من الشخصين يكون جنبا وهو الجنب، واحد من الشخصين اللي يكون جنب يفضح عقابا بمجرد هذا الخطاب، لأجل مجرد هذا الخطاب الذي لا يعلم هذا توجه إلم ولا ذاك يعلم توجه إلم يفضح ماذا عقابه بمجرد هذا الخطاب الغير المتوجه إليه، هذا الخطاب مو جزء موجه إليه، فيفضح إلى هذا الخطاب لو كنت جنبا، وأيضا جفح خطاب داخل عن هذا الخطاب ما موجه إلى جسمه. نعم لو اتفق لأحدهما أو لثالث علم بالتكليف، إلى هكذا قررنا علم بتوجه الخطاب إليه راح يدخل صورته عن الثالث شلون، الثالث صورته شلون، يعني الطرف هذا صالح لدخول المسجد بإيجاره وذاك صالح بإيجاره، فراح يصل عنده علم بحرمة الاستئذان، إما هذا إما ذاك فيصير مرجح، فما يقدر يأجره مثنينات. دخل في اشتباه متعلق التكليف الذي تقدم حكمه بنفسه، راح يدخل فيما في اشتباه المتعلق فيما الذي تقدم حكمه بأقسامه والذي اليوم خلصنا واتفق لأحدهما أو لذلك بالتصرف في الكيان.